الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. هذا كتاب الدر الثمين والمورد المعين، شرح المورد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر، تأليف العلامة الشيخ محمد ابن أحمد ميارة المالكي. هذا الكتاب طبع دار الحديث القاهرة، طبع سنة 1429 للهجرة. في الصحيفة 45 يقول: نقول ونجزم ونعتقد أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. لقيام الدلائل الواضحة على ذلك عقلا ونقلا. أما النقل فالكتاب والسنة والإجماع، وأما الكتاب فقوله تعالى ليس كمثله شيء، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه، وأما الإجماع فأجمع أهل الحق قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له، فلا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. انتهى كلام هذا الإمام العلامة رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.